والسلام إذا زار أحدكم قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجلا منهم، مقيد هذا بالإذن؟ إذا زار أحدكم قوما فلا يؤمهم إلا بإذنه، مقيد بالإذن.